السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي بلغنا وإياكم رمضان، نحمده سبحانه أن فضل الأمة بشهر القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام رمضان، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعه بإحسان. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما هي أفضل طريقة للربح في هذا الموسم العظيم، موسم شهر رمضان الذي نهاره عبادة وليله عبادة؟ ألسنا نسأل عن أفضل الطرق للربح وتجنب الخسارة؟ إننا أيها المسلمون مقبلون على مشروع تجاري ضخم، مشروع أرباحه خيالية، بل لا يتصورها ولا يعرف قدرها إلا الله. قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ننال عباد الله أعظم الأجر وأفضله، فليس لنا قدوة إلا أفضل الخلق وأعظمهم، ولنا فيه أعظم الأسوة وأكرم قدوة، فهو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. ولنقف ولنتأمل كيف كان حياته صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلقد كان هديه في جميع الأحوال أكمل الهدي، فكيف برمضان؟ كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن. كان صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم الشهر ويبشر به، وكان مما قال لأصحابه مرة: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها قد حرم، رواه أحمد والنسائي. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالسحور ويتسحر ويقول: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه الإمام أحمد. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، رواه أبو داود. وكان يأمر صلى الله عليه وسلم بتأخيره، فكان ما بين سحوره وأذان الفجر قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. وكان صلى الله عليه وسلم يوم صومه أحسن الأيام، وكان يوم صومه أحسن الأيام، وأخلاقه حال صومه أتم الأخلاق. وكان يأمر بحسن الخلق وينهى عن سيئه، لا سيما للصائمين الذين هم بكل خلق جديرين، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يرى أن ترك البذيء من الأخلاق أعظم من ترك الطعام والشراب، ويقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وكان عظيم المعشر، طيب النفس، حلو الكلام، لا سيما مع أهله في حال الصيام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، متفق عليه. ونهى عن القبلة لمن لا يملك شهوته، وكان صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أمرًا وفعلًا وكان صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أمرًا وفعلًا يعجل الإفطار بعد غروب الشمس مباشرة، فيفطر على رطب أو تمر أو ماء، ويبكر بصلاة المغرب، وما كان يتأخر في الفطور إلا أن ينوي الوصال. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة: ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم. رواه أحمد وأبو داود. وإذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكان يومه عليه الصلاة والسلام يوم عبادة وطاعة، يقضي للناس حوائجهم، ويمكث في المسجد يقرأ القرآن ويدارسهم. وكان عليه الصلاة والسلام في يومه وليله قائما، حتى إنه كان ربما لا ينام إلا يسيرا. وأفطر عند سعد بن معاذ فقال له: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وسافر صلى الله عليه وسلم، فكان من هديه أنه سافر فصام، وسافر فأفطر، وخير أصحابه بين الفطر والصوم. لكنه حث على أن تؤتى رخص الله، وقال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه الإمام أحمد. ورأى في سفر رجلا قد أجهد وشق عليه الصوم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، متفق عليه، أي لمن يشق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، وكان يطيل القيام. فلا تسل عن حسنهن وطولهن. يقول حذيفة رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان، فقام يصلي، ثم قرأ البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، يعني في ركعة واحدة قرأ 6 أجزاء. الله أكبر، ما أعظم هذا القيام! بين يدي العلام جل في علاه قرأ البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران. ما بال الناس اليوم يتململون من إطالة الصلاة، وكأنهم تفوتهم الدنيا بما فيها. يقول حذيفة: قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد، فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وربما قام عليه الصلاة والسلام حتى إنه يقضي نصف الليل وهو يصلي. إذا كانت الركعة الواحدة يقرأ فيها 6 أجزاء، فكيف بإحدى 10 ركعة؟ وجاء في الحديث أنه صلى بأصحابه حتى خشوا الفلاح، متفق عليه، أي حتى خشوا أنه ليس ثم وقت ليتسحروا. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على قيام رمضان، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وحث صلى الله عليه وسلم أصحابه على صلاة القيام جماعة، فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه الإمام أحمد والنسائي. ولهذا قال إمام السنة أحمد رحمه الله: أحب إلي الجماعة من أن يصلي الإنسان منفردا. وكان في ليله يدارس مع جبريل، أي إذا قضى من صلاته وبقي شيء من الوقت يدارس مع جبريل القرآن، وذلك كل ليلة. اللهم كما بلغتنا رمضان ووفقنا فيه لما تحب يا رحمن، وقونا فيه على ما تحب من صلاة وذكر وتلاوة للقرآن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان، أكرمنا بشهر رمضان وأنزل فيه القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى حسن الإيمان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان. أما بعد، عباد الله، لم يكن شهر رمضان عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شهر كسل وخمول كما هو الحال عند الناس، بل شهر جد ونشاط وغزو وقتال. خرج في رمضان في غزوتين، فنصره الله نصرا مؤزرا، في بدر الكبرى وهو صائم، وفي فتح مكة وهو صائم، ثم أفطر لما خشي على أصحابه، وكان قد أفطر صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتقوى على العدو، وحث في هذا الشهر الفضيل على التزود من القربات والأعمال وحسن الطاعات. فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حث على العمرة، وقال: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حجة معي. وكان إذا جاء آخر الشهر جد وشمر. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وتقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه. وكان قد اعتكف العشر الأواخر، وكان قد اعتكف العشر الأول من الشهر في رمضان ما، ثم اعتكف في العشر الأوسط في رمضان ما، ثم اعتكف في العشر الأواخر، وما زال كذلك حتى قبض صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه: فمن كان متحريا فليتحرها إلى ليلة القدر من العشر الأواخر، متفق عليه. عباد الله، إن في اتباعه صلى الله عليه وسلم تحصيل الهداية. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيا عباد الله، هذا صوم نبيكم، لم يكن يضجر، ولم يكن يسب، ولم يكن يشتم، ولم يكن يغضب صلى الله عليه وسلم. تراه إن شئت قائما، وإن شئت تراه تاليا للقرآن، وإن شئت تراه قاضيا لحاجات الناس، وإن شئت تراه ماكثا في المسجد، وإن شئت تراه مدارسا. هذا حاله في نهاره وفي ليله. فأكثروا عباد الله من الصلاة عليه، واقتدوا به، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من سار على هديهم وطريقتهم إلى يوم الدين. أما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم كما بلغتنا رمضان فعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم عنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تقوينا على طاعتك. اللهم ارزقنا العافية حتى نعبدك كما تحب يا ربنا وترضى. اللهم ارزقنا العافية، اللهم ارزقنا العافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم أمننا وإيماننا. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان. اللهم اجعل هذا البلد مباركا، آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمر البلاد لما فيه صلاح العباد والبلاد. أقول ما سمعتم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.